بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل رحمه الله تعالى: فصل. ومن أراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته وشروطه. بعدما انتهى من الحديث عن ربع المعاملات، تحدث الإمام عليه رحمه الله والشيخ عن ربع المعاملات من الفقه، وبقيت هناك ثلاثة أرباع من أرباع الفقه، بقي عليه ربع المعاملات بعد انتهاء من العبادات، ربع المعاملات وربع الأنكحة وربع الجنايات. الفقهاء يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع. الربع الأول يتحدثون فيه عن العبادات، عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. والربع الثاني يتحدثون فيه عن المعاملات المالية، العقود نحوها كالبيع والإجارة ونحو ذلك. والربع الثالث يتحدثون فيه عن الأنكحة، النكاح وما يتعلق وفرق النكاح، الطلاق والخلع والمفارقة، ما يتعلق بالأحوال الشخصية. والربع الرابع يتحدثون فيه عن الجنايات والحدود وما يتعلق بها أو يقرب من ذلك. هذه أربعة أرباع. والشيخ تحدث هنا عن ربع العبادات في المختصر الصغير، وكذلك المختصر الكبير كذلك خصه بربع العبادات، ولكنه في المختصر الصغير ألحقه بحديث قليل وقصير عن البيع والربا والخيار في العقود. فقال: ومن أراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته. من أراد، لا يجب العلم بالفقه منهما هو فرض عين، منهما هو فرض كفاية، ومنهما هو مستحب. ففرض العين على من وجب عليه ذلك الشيء، من وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكامها، ومن وجب عليه الصوم وجب عليه أن يتعلم أحكامه، ومن وجبت عليه الزكاة وصار من أهل المال وتمت فيه الشروط وفي المال الشروط وجبت عليه، وجب عليه تعلم أحكام الزكاة، ومن وجب عليه الحج وجب عليه يتعلم أحكام الحج. هذا الوجوب العيني، ودون ذلك الوجوب الكفائي يجب تحصيل العلم الكفائي بهذه العلوم، وأن يوجد للمسلمين مفتي في كل مسافة قصر، بحيث لا يحتاج المسلم إلى السفر، يحصل المفتي في مكانه بحيث لا يحتاج إلى سفر. وأما الزيادة على ذلك على أصل ما يحتاجه الناس والاستكثار من المفتين فهو من المستحبات، ما يستحب في العلم. لهذا قال الشيخ ومن أراد، يعني ما لا يجب إلا عينا إلا على من أراد، ومن وجب عليه ذلك وتحتم عليه ذلك. ومن أراد البيع، أراد أن يبيع ويشتري ويدخل في السوق، وجب عليه أن يتعلم أحكام السوق. أيوة. وكذلك من أراد أن يتزوج، زوجكم الله، هذا أحسن دعوة تسمعونها اليوم. من أراد أن يتزوج عليه أن يتعلم أحكام الزواج، هذا اللي هو فرض عين. فدخل من هذا المدخل ثم أعطانا فقط طرفا من أحكام البيع. قال من أراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته وشروطه، كيفيته صفته وصورته، ويتعلم شروطه الواجبة واللازمة فيه. وقوله وشروطه، ثم تعودنا منه يريد بها ما يعني تشمل ما يشمل الأركان والشروط. ثم دخل في بيان البيع، قال وشروط البيع. البيع لغة مبادلة مال بمال ومقابلة مال بمال، وبعضهم يجعلها أعم يقول مقابلة شيء بشيء، وهذا ليس بشيء، لا يكون البيع في اللغة إلا مقابلة مال بمال، إلا يعني أن يكون مجازا. ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم، هذا مجاز. ما بعتكم مهجتي، ما هي المهجة؟ النفس، الروح. إلا بوصلكم، الاتصال والعلاقة. أيوة. فهذا مجاز وليس حقيقة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا على سبيل المجاز. وأما حقيقة البيع فهي في المال. وبعضهم يريد أن يقول أنها عامة في اللغة مطلقة، مقابلة شيء بشيء، لكنه ليس بشيء، لأن إذا قلت السلام عليكم فرددت فقلت وعليكم السلام في مقابلة شيء بشيء، والسلام ليس ورد السلام، السلام ورد السلام ليس بيع لغة. وأما البيع شرعا فهو عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. فالبيع عبارة عن عقد من العقود فيه صيغة إيجاب وقبول، وهو معاوضة مالية. معاوضة يعني بدل مقابلة شيء بشيء، هذا عقد معاوضة. في عقود ليست فيها معاوضة، مثلا الهبة، إذا أعطيتك شيئا قلت لك هذا هبة لك وقبلت الهبة، فهذا عقد معاوضة، عقد ليس بمعاوضة، عقد تبرع. العقود منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود استيثاق. العقود منها عقود ايش؟ عقود المعاوضات، شيء بدل شيء، شيء في مقابل شيء، عقود معاوضات. مثل البيع عقد معاوضة، والإيجار عقد معاوضة، الأجرة في مقابل المنفعة، والنكاح عقد معاوضة، المهر في مقابل البضع، يسمونها عقود المعاوضات. وفي عقود تبرعات، أتبرع فقط، مثل يعني الوقف، أقف شيئا بدون مقابل، الهبة أهب شيئا بدون مقابل يسمونه عقود التبرعات، وفي عقود للاستيثاق، للاستيثاق ها، مثل عقد الضمان، اخذ اطلب الضامن من اجل ان يستوثق على مالي، الرهن اخذ الرهن من اجل ان يستوثق على مالي، يسموها عقود استيثاق. طيب البيع عقد معاوضة، عقد معاوضة مالية خرج بها النكاح، لأن عقد معاوضة ليست مالية وإنما مقابل بضع، عقد معاوضة مالية يفيد أو تفيد، يفيد البيع العقد أو تفيد المعاوضة ملك عين، يفيد ملك عين، العين يعني شيء معين، إذا بعت هذا الكتاب لعلي مثلا ب500 ريال هذا عقد معاوضة مالية، ما الذي يفيده العقد هذا وتفيده المعاوضة؟ ملك العين، ملك العين هذا يتملك هو الكتاب وأنا أتملك المقابل ثمن، يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، بخلاف يعني خرج به الإيجارة، الإيجارة لا تفيد ملك العين وإنما تفيد ملك المنفعة. إذا أعطيتك سيارة، سيارتي على أن تأخذها يوما مشوارا إلى الشهر وترجع ب5000 ريال، أو يعني أركبتك في سيارتي على أن أوصلك إلى الشهر 3000 ريال أو 2000 ريال، هذا استئجار، عقد معاوضة مالية، لكنها ما تفيد ملك العين إنما تفيد ملك المنفعة. صح؟ ما الذي تفيد؟ تشتري سيارة ب3000 ولا تنتفع بها بس؟ تفيد المنفعة، الإجارة تفيد المنفعة. أو منفعة على التأبيد، يعني خرج به إيش؟ الإجارة بقوله تفيد ملك عين أو على المنفعة على التأبيد. يجوز أن يكون في البيع، البيع ممكن يكون للأعيان ويكون أيضا للمنافع على التأبيد، يعني تبيع منفعة على التأبيد، تبيعها بيعا قطع خلاص ليست إجارة، مثل منفعة البناء على السطح، أنا معي سطح وأبيع لشخص أن يبني فوق، الأرض حقي ولكن أعطيه المنفعة، أبيع له المنفعة، منفعة البناء على السطح، أو أبيع له منفعة الممر، ممر الماء، عندنا مثلا مزرعة ويريد أن يجري ساقية وأنا معي أرض، فأقول له يعني ببيع لك المكان هذا تعمل فيه ساقية، لكن هذا يبيع له المنفعة على التأبيد أبدا، وليست له الأرض، الأرض حقي، يسمون هذا إيش؟ بيع منفعة. فهذا هو البيع، وسيأتي إن شاء الله يعني الوقوف عند هذه الكلمات والقيود بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نأتي لشرح الياقوت. عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة التأبيد. والبيع له 3 أركان على سبيل الإجمال و6 على سبيل التفصيل. أركان البيع عاقد، عاقد ومعقود عليه، وصيغة، عاقد أو عاقدان، عاقد على سبيل الجنس، عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العاقدان البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والمثمن، والصيغة الإيجاب والقبول. كل واحد من هذه 3 يشتمل على شيئين، فهي 6 في التفصيل، 3 في الجملة. عاقدان البائع والمشتري، ومعقود عليه الذي وقع عليه العقد، البيع الثمن والمثمن، الثمن والبضاعة المثمن، ومعقود عليه وصيغة، صيغة العقد الإيجاب والقبول. سيأتي هنا كلام ما لم يذكر الأركان منفصلة، وإنما ذكرها ضمن الشروط وذكر معها شروطها. قال: وشروط البيع الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. يعني كعادة الشيخ بافضل في إدخاله الأركان ضمن الشروط، الإيجاب والقبول من الأركان وليست من الشروط. إذن هذا أول الأركان الذي عده شرطا، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. الإيجاب والقبول، ما هو الإيجاب؟ الإيجاب الذي يكون من البائع: بعني هذا، بعني هذا أو هذه السيارة، يقول أو بعتك هذه السيارة، يقول البائع بعتك هذه السيارة، هذا الإيجاب. فيقول المشتري قبلت أو اشتريت، يقول هذا ايش؟ القبول، هذا الإيجاب والقبول. بعتك هذه السيارة، قال اشتريت، الإيجاب هو اللفظ أو ما يفيد التملك دلالة ظاهرة كبعتك. والقبول ما يفيد، الإيجاب ما يفيد التمليك، عفوا الإيجاب ما يفيد التمليك دلالة ظاهرة، والقبول ما يفيد التملك دلالة ظاهرة. الإيجاب الذي يكون من البائع والقبول الذي يكون من المشتري: بعتك هذا البيت، يقول البائع بعتك هذا البيت، يقول المشتري قبلته أو اشتريته. وقد تكون صيغة استيجاب وقبول، فيكون البائع هو المشتري طالب الإيجاب، استيجاب وقبول. يقول المشتري بعني هذه السيارة، هذا يسمى استيجاب. استيجاب والإيجاب والقبول شرط، هذه الصيغة، هل هي العهد والعقد، حقيقة العقد. عندما نقول عقد يعني إيجاب وقبول، ولذلك عند الحنفية ليس للعقد إلا هذا الركن، هذا أساس الإيجاب والقبول الصيغة. وإذا شرطنا الصيغة، لماذا شرطوا الصيغة الإيجاب والقبول؟ لأنها تحل محل الرضا وتدل عليه. قال سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: في البيع، البيع إلا عن تراض، إلا عن تراض. فالشرط هنا عن تراض، التراضي شيء قلبي لا يطلع عليه الناس، لا بد له من دلالة عليه. ما هي الدلالة عليه؟ الصيغة، الإيجاب والقبول هي الدالة على التراضي. ولهذا شرط الشافعية الصيغة وشددوا فيها، ولم يجيزوا البيع والشراء بدون صيغة. البيع والشراء بالقول لابد فيه من قول، أما في بدون قول بالفعل من دون صيغة لا يصح البيع والشراء في المذهب. ما معنى ذلك؟ يعني لا يصح البيع والشراء بالمعاطاة. من يسمى المعاطاة يعني البيع والشراء بالفعل وليس فيه قول. دخلت الدكان وأخذت شيء، البقالة، وأخذت كرتون فاين، أخذت الفاين هذا وأنت تعرف ثمنه، أخذت الفاين ودفعت الفلوس وخرجت، هذا بيع باطل عند الشافعية، بيع معاطاة ليس فيه إيجاب وقبول. يعني لابد أن تقول بعني هذا يقول لك البيع بعتك هذا الفاين، أو تقول أو يقول مباشرة البايع بعتك هذا بكذا، أو تقول بعني هذا بكذا، أو يقول لك هو بعتك هذا بكذا فتقول اشتريت تبلت. لابد من الصيغة على معتمد المذهب، المعاطاة باطلة لا تصح لا تصح. لكن الإمام النووي عليه رحمة الله اختار جواز المعاطاة في المحقرات في الأشياء الخفيفة. الناس اليوم ما يعرفون إلا إيش المعاطاة، وهو يعني عند الشيء عند الحنابلة وعند الحنفية هذا جائز، بل عندهم يعني المعاطاة واسعة بكل ما عدوا الناس والعرف بيعا. ثم حققوا بفضل شيخ الإسلام تيمية يا رحمة الله أن هذا كان هكذا كان بيع الناس، ولم يزل الناس على ذلك. أما اليوم فقد امتلأت الدنيا بهذا البيع، ما أحد يقول بعتك ولا اشتريت، ما أحد يقول لك بعتك ولا اشتريت. والشيخ علي يذكر قصة لطيفة، قال واحد من علماء يعني أظن كان في سيون محمد بن هادي، بس لما كان طفلة لما كان صغيرة طالبا يطلب العلم وبدأ يعني يدرس، وأنه شرط من شروط البيع إيش الصيغة، فكان يذهب قال عند واحد من أهل الدكاكين يشتري منه سكر، يقول له قل لي بعتك عشان صحح البيع، يقول له بعتك، قال له اشتريت. والمهم الولد هذا استمر، هو طالب علم استمر، قال البائع هذا الشيبة قال له يا حبيب محمد شوف يعني طول عليه يعني، قال له شوف انت الحين تقول لي بعتك وانا اقول لك بعتك وانت تقول لي اشتريت، لكن انا لما جبت البضاعة من الشحر ما قال لي ذاك بعتك ولا انا قلت اشتريت. يعني دي قبل فرجع قال خلاص يا بطل ايوة. حقيقة الشافعية عندهم يعني يشددون في المسألة، أصحابنا الشافعية يشددون في موضوع البيع وأنه لابد فيه من الصيغة، ولكن الحقيقة أنه الراجح أن المعاطاة كافية فيما اعتبره الشرع أو اعتبره العرف، أن هذه الأشياء ترجع إلى العرف فيما عده العرف بيعا، ترجع إلى العرف. وأما إذا في الأشياء الكبيرة هو قد الناس إلى اليوم لما يبيعون في سيارة يتبايعون في سيارة، يبيعون يشترون في سيارة أو في بيت هكذا، بس يقول يجي يشتري السيارة يعطيه الثمن وإلا بعتك واشتريت، يأتون بالصيغة صح، ما يتعرفون بأنه يأخذ بس بالمعاطاة في سيارة ولا في بيت. فالأشياء هذا التي تعرف الناس على أنها في المعاطاة في المعاطاة، لكن يعني إذن على مذهب الشافعي الركن الأساس الركن الأول هو الصيغة، فلا يصح البيع بدون الصيغة. قال وأن يكون العاقدان بالغين عاقلين رشيدين مختارين. الركن الثاني من أركان البيع هو العاقدان، وأدخله الشيخ ضمن الشروط وذكر شروط العاقدين مع ذلك. إذن الركن الثاني من أركان البيع العاقدان، البائع والمشتري. وما هي شروط العاقدين؟ قال أن يكون العاقدان بالغين عاقلين رشيدين مختارين. وذكر أربع صفات وأربع شروط، هذه الشروط الأربعة يختصرها العلماء بعض الفقهاء المتأخرين في شرطين، يختصرونها في شرطين. الشرط الأول هو إطلاق التصرف، أن يكون العاقدان مطلقي التصرف، إطلاق التصرف، وهم بعدين يعني نتفق كما اتفقوا هم على أن إطلاق التصرف يشمل ثلاثة شروط. عندما نقول مطلق التصرف يعني أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. ولذلك إذا اتفقنا على ذلك فنختصر ونقول إيش يشترط فيه؟ أن يكون مطلق التصرف من جهة الشرع. الشرط الأول أن يكون العاقدان بالغين، أن يكون العاقد بالغا، المشتري بالغا، وأن يكون البائع بالغا. فلا يصح بيع الصبي، لا يصح بيع الصبي في قليل ولا كثير، في كبير ولا حقير، ولا شراء الصبي. وكذلك هذا عند بعض الفقهاء في تفصيل، يجوز يعني بيع الصبي وشراء الصبي في المحقرات. ولم يزل المسلمون يرسلون صبيانهم ليشتروا أشياءهم الصغيرة منذ كانوا إلى هذا اليوم. فشراء الصبي وبيع الصبي على المذهب، على مذهبنا الشافعي، لا يصح، على معتمد المذهب لا يصح. بمعنى أنه إذا اشترى الصبي شيئا لا يعد شراءه شراء، البضاعة التي بيده حق الغير، والنقود التي أخذها ذاك حق أهل الصبي، ولا يصح الانتفاع بحق الغير، بيع باطل فاسد، فاسد باطل، الفاسد والباطل في كل العقود يتفق إلا في عقدين، في إيش؟ في إيش من بابين؟ ها، في الحج والنكاح يختلف الباطل عن الفاسد. أن يكون العاقدان بالغين، والصواب أنه في المحقرات لا ينبغي أن نشترط البلوغ. لكن إذا جاء الصبي وباع سيارة للدار، ها، ما بنقول يعني ما يصح، تمام. إذا جاءوا إلى طفل صغير واشتروا منه الدار، حتى لو كانت حقه يعني ملكه، مش نتكلم على ملك الغير، إذا كانت ملكا له أو سيارة بيده ملكه. قال وأن يكون نعم بالغين عاقلين، فلا يصح بيع المجنون، هذا واضح، ولا شراء المجنون. رشيدين، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الرشيد هو غير السفيه، السفيه المبذر لماله، السفيه والذي يبذر ماله ماله. هذا السفيه إذا حجر عليه، سيأتي عندنا باب اسمه باب الحجر، باب الحجر. الصبي والمجنون محجور عليهما شرعا، الحجر هو المنع، محجور عليهما في المعاملة، محجور عليهما شرعا من دون احتياج إلى حجر قاضي. وأما الكبير المبذر لماله، السفيه المبذر لماله، سواء كان يبذره في الحرام أو في المكروه أو في المباح إذا كان يعني فيه غبن شديد، هذا المبذر لماله يحجر عليه من قبل القاضي. فإذا حجر عليه القاضي لا تصح معاملاته المالية في أعيان المال. فإذا باع واشترى فبيعه باطل وشراءه باطل في الأعيان، إذا باع. أما بالنسبة في الذمة فإذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. فيشترط أن يكون العاقد رشيدا غير محجور عليه بسفه. هذه الثلاثة يشملها قولنا إطلاق التصرف. الشرط الثاني أو الرابع في التفصيل وأن يكون مختارين، شرط الاختيار، شرط الاختيار لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. فلا يصح البيع بالإكراه إلا أن يكون إكراها بحق، استثنى. لا يصح البيع والشراء بالإكراه في مال الإنسان شخص تكرهه على أن يبيع ماله أو تكرهه على أن يشتري لنفسه بماله، هذا لا يجوز. لكن أنا إذا ما رأيكم لو أنني أنا أكرهت صالحة على أن يشتري بمالي لي، هذا صح البيع؟ أكرهته وأرغمته على أن يشتري لي بمالي، ها؟ إيش؟ ما وصيته بس أكرهته غصب، ما أبغى، هو رافض يشتري لي، رافض، هو رافض، لكني أكرهته، ها؟ أنا ما قلت لك بايع عشان تعطيني معلومات، أنا أسألك عن شيء آخر، ليش تعطيني معلومات ثانية ما طلبتها منك؟ هل البيع جائز أو لا؟ الشراء أو البيع؟ أكرهته بالغصب عشان على أن يبيع سيارتي، جائز ولا مو جائز؟ جائز، إكراه، ها؟ ما يجوز، يعني الجمهور يقول ما يجوز، ها؟ يجوز، الصحيح أنه يجوز، طبعاً يجوز، ما أكرهته في ماله، وإنما أكرهته في مالي، يعني هذا أشد من الإذن، لو أذنت له، لو أذنت له، يجوز، فكيف لو أكرهته؟ قد آثم أنا في إكراهي له وإرغامي له، لكن بالنسبة للبيع والشراء صحيح. الكلام هنا عن الإكراه في مال الإنسان، أن يشتري بماله أو يبيع من ماله، صح؟ أيوة، رشيدين مختارين. إذن هذا هو، هذه هي شروط الركن الثاني من أركان البيع، وهو ما هو الركن الثاني من أركان البيع؟ العاقدان. ثم الشرط، قال وأن يكون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه إلى آخره. هذا هو أول الركن الثالث من أركان البيع، وهو قال هنا عبر عنه بالمبيع، المبيع. والحقيقة أنه ينبغي أن يكون إيش؟ المعقود عليه، سواء كان مبيعا أو مشترى أو أعم من المبيع، أن يكون المعقود عليه طاهرا إلى آخره، وليس المبيع فقط، حتى المشترى، المشترى به أو المشترى، المشترى به، مش المشترى المبيع، المبيع مش إيش الذي باعه واشتراه، المشترى به الثمن، ينبغي أن يكون كذلك طاهرا منتفعا به إلى آخره، لأن هذه شروط المعقود عليه، سواء كان ثمنا أو مثمنا، واضح؟ فهو الآن إذن ذكر لنا يعني إشارة إلى الشرط الثالث من الركن، الركن الثالث من أركان البيع، وهو المعقود عليه، لكن أن خصصه بالمبيع ولم يذكر يعني هذا المبيع اللي هو المثمن، ولم يذكر الثمن. والصواب أن يقول المعقود عليه، وأن يكون المعقود عليه يشمل الثمن والمثمن. الثمن غالبا يكون هو النقد، والمثمن غالبا يكون إيش؟ العرض. لكن قد يكون الثمن نقدا والعرض نقدا، أشتري نقد بنقد ما يجوز، اشتريت سعودي باليمني، اشتريت السعودي باليمني أو اشتريت اليمني بالسعودي، ها؟ هذا سميه إيش؟ نقد بنقد، أحدهما ثمن والآخر مثمن. وقد أشتري عرض بعرض، اشتريت جوال بجوال يجوز، اشتريت جوال بجوال رأس برأس أو سيارة بسيارة، فيه ثمن ومثمن وكله عرض. أيوة، إذن أن يكون المعقود عليه طاهرا، فلا يصح بيع النجس، لا يصح بيع النجس، لا يصح بيع البول عزكم الله والروث خوف الحيوانات الذي يتخذ سمادة لا يصح بيعه ولا يبيع الكلب والخنزير ونحو ذلك من الأشياء النجسة، ولا بيع جلد الميتة، مع أنه يمكن أن يحصل استحالة بالدبر، ولا يجوز بيع أن يكون طاهرة فلا يجوز أن يبيعه أن يبيع النجس، ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كذلك لا يجوز بيعه. ثوب متنجس يجوز بيعه؟ يجوز، لأنه يمكن تطهيره في الغسل، يمكن تطهيره بالغسل، إذا أمكن تطهيره بالغسل يجوز بيعه، يجوز بيعه. وأما الأشياء النجسة فكيف يكون بيعها؟ قالوا لا تباع وإنما ترفع عنها اليد، لأن عندهم حيلة عادهم. أنا عندي دمان، عندي روث، عندي عدانة، ها كوم من روث نجس لا يجوز بيعه عند الشافعية، ولكن هناك من يريده لمزرعته، فليش نعمل؟ قال لا تبيعه لكن ترفع اليد عنه، تقول أرفع اليد عنه بألف ريال، يعني للطول هكذا صح؟ أيوة. الكلب لا تبيعه لكن ترفع اليد عنه لأنه اختصاص وليس مال. الأشياء النجسة تسمى اختصاص، ما تسمى إيش؟ لا تسمى مالا. إذن وأن يكون المبيع طاهرا، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الكلب أو الكلب والخنزير والخمر والأصنام، حرم بيع الكلب والخنزير والإيش الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لأنها نجسة فلا يصح بيع الأشياء النجسة إلا أن يكون الشيء طاهرة أو نجس متنجسا يمكن تطهيره بالغسل. قال منتفعا به، شرط الثاني لا يصح بيع شيء لا ينتفع به شرعا، أن يكون منتفعا به. أما إذا كان لا ينتفع به كالحشرات، يبيع له ثعبان أو يبيع له عقرب، لا يصح البيع لأنه غير منتفع به، أو يبيع له أشياء لا ينتفع بها شرعا كآلات الطرب والمعازف، لا يصح. قال مقدورا على تسليمه، الشرط الثالث من شروط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يبيع له السمك في الماء أو الطير في الهواء، يقول عندي حمامة بس هي طايرة ايش رأيك يعني نبيعها لك، شوف هذا اللي في بيت آل فلان واقفة على بيت إبراهيم الفقيه، هذا حمامة تشري هو غير قادر على تسليمه، لا يصح بيع الشيء إلا إذا كان قادرا على تسليمه، أو كان ضايعا شيء ضاع عليه، يقول له عندي كذا وكذا ضاع تشتري، أو مغصوبة عنده بيت أصيب أخذه حاكم ظالم مثلا أو شخص ظالم واغتصبه غصبه، قال له أبيعه لك، إلا إذا كان قادرا على استلامه المشتري يجوز على تسلمه، إذا كان المشتري قادرا على تسلمه يجوز. يقول له سيارة حقي ضايعة أو مغصوبة عند فلان تشتري، قال له أنا قادر على إخراجها بيعها لي، يجوز. إذن شرط أن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون مملوكا للعاقد أو له عليه ولاية أو وكالة، هذا الشرط الرابع من شروط المبيع، أن يكون مملوكا للعاقد. التعبير العام يكون أن يكون له عليه ولاية، أن يكون له على المبيع ولاية بملك أو وكالة أو نظارة ونحو ذلك، يعني أو يعني مصاية ونحو ذلك، أن تكون له ولاية على المال. لا تبع ما ليس عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك. فلا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك. أنا جي أبيع هذا الهاتف حق واحد من الشباب، يقول تشتري يا محمد ولا فلان؟ أيوة بعنا. ما صح، ليس لي ملك عليه وليس عليه وكالة. لو وكلني صاحب الحق، لو وكلني جاي صح، لو كنت وكيلا أو كنت وصيا على مال صبي لا بأس. إذن لابد أن تكون لك عليه على المال ولاية بملك له أو وكالة أو وصاية، وعلى هذا الأساس لا صح بيع الفضولي. مثلا بيع الفضولي، الفضولي هو الذي يبيع حق الغير، الذي يبيع حق الغير للغير. معي مثلا الجوال حق واحد من الشباب، وجاء شخص قال لي هذا الجوال ممتاز. هو أنا عارف مثلا أنه فلان هذا اشتراه مثلا ب40,000 وجاء عليه طلب ب50,000، قلنا والله هذا صفقة لصاحبي حق فادي، عند الجوال فادي مثلا، قلت صفقة حصل له 10,000 رجال. جاي إبراهيم بيشتري، تمام، هو أعجبه الرجال، قال والله أنا هذا طالب أبغيت، كم تشتري؟ قال 50. قال خذ. جاء فادي وين الجوال؟ قلنا له بعناه 50، حصلنا لك ربح 10. قال والله حلو ممتاز. يعني شوف، بعت بدون إذن، لكنه بعد ذلك إيش؟ رضي المالك. هل يصح هذا البيع؟ عند الشافعي لا، البيع الفضولي لا يصح ولو بعد إيش؟ بعد يعني معرفة إذن ورضا المالك، لأنه لا ليس له عليه ولاية لا بملك ولا وكالة ولا وصاية ولا إذن شرعي. حين البيع ما كان له إيش عليه ولاية. أو شخص مررت على صاحب من أصحابك في الدكان وقالك جلس 5 دقائق بطلع فوق وبنزل، وجاء واحد يشتري بضائع معروفة تعرف أنت سعرها وتعرف صاحبك كم يبيعها بكم، فقال لك ها وأنا فاصوليا، علبة فاصوليا، قلت له خذ وبعت من غير أن يعني يأذن لك. لو قال لك بع خلاص وكلت، لكن من غير أن يأذن لك أنت حصلت فرصة تقول والله ما خلي الرجال يروح فبعت، هذا يسمونه بيع فضولي. متفضل الآن، بيع الفضولي لا يصح عند الشافعي ولو وأذن الإيش المالك. والراجح أنه يصح إذا أذن المالك. يعني فيه مذاهب من العلماء، من يقول لا يصح مطلقا، ومنهم من يقول يصح مطلقا، ومنهم من يقول يصح إذا أذن. لأنه رد عن النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي، وهو مذهب الشافعي القديم، الصحة بإذن المالك، مذهب مالك ابن أنس ومذهب الشافعي القديم. لأن عروة البارقي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدرهمين ليشتري له شاة صح يا مراد؟ أرسله لفين للسوق، فذهب عروة البارقي واشترى بدرهمين شاتين، وباع إحداهما ورجع بأخرى مع درهم. المهم أنه أكسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة بيعك، يعني جاب الشاة وجاب عدد درهم معه. فهذا يعني دليل على أنه يجوز البيع بالإذن مع الإذن يعني، لكن في معتمد المذهب لا يصح بيع الفضولي، لا يصح. وأن يكون مملوكا للعاقد أو له عليه ولاية أو وكالة. الشرط الخامس قال وأن يكون معلوما للعاقدين عينه وقدره وصفته. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه معلوما للعاقدين، لا يبيع ما لا يعلم ولا يشتري ما لا يعلم. ما الذي ينبغي علمه؟ قال عينه، بالمعين يكفي معرفة عينه. هذا الجوال هذا الهاتف تريده أبيعه عليك ب40,000، فقال اشتريت، قلبه قال اشتريت، ولا قلبه حصل الملاية مكسورة قال لا بيع 30 ولا 20 ولا طيب تمام. فهذا معين، شيء معين صح، يكفي معرفة عينه، يكفي مشاهدته المعين، خذ قلب. ولا ينبغي لك أن تخفي شيئا مما تعلم ولا يراه. سيارة، هذه السيارة، هذا البيت، العلم بالمعين. ما يقول له عندي سيارة في الدار، عندي سيارة مع ولدي، ايش السيارة؟ هذه سيارة كذا وكذا، بس ما رآها. لابد ما يكفي، لابد فيها من ايش؟ من معرفة صفتها، ولابد ان لا تتغير صفتها. اما المعين فهذا هو، هذا الكتاب ابيع لك، هذا الكتاب، هذا هو امامك، قلب وشوف. معرفة العين، إذن أن يكون معلوما للعاقدين عينه، إذا كان معينا مميزا عن غيره. قال وقدره، قدره إذا كان معينا لكنه في جملة أشياء. عندي حب، هذا جوني بر، هذا البر أمامك، بغيت إيش؟ بغيت 5 كيلو بر، قالوا من هذا البر، أبيع لك 5 كيلو من هذا البر، كيلو كذا وكذا. يكفي هذا إيش؟ ما يلزم معرفة عين البر في من أوله إلى آخره، من أعلاه إلى أسفله. يكفي معرفة إيش؟ القدر. القدر قدره كم؟ 5 كيلو من هذا. وقد يكون يعني إيش؟ إذن هذا يعني معرفة القدر مع الصفة، طبعا بر كذا وكذا، أرضي ولا خارجي، مع الصفة. وصفته في الموصوف في الذمة، في الموصوف في الذمة. أريد سيارة هايلوكس موديل 2010، صفتها كيت وكيت وكيت وكيت، تمام، ب3 مليون. أو هو قال أبيع لك سيارة كروزر موديل كذا وكذا ب3 مليون يمني. هو لازم المبتدئ يذكر الثمن، من شروط المبتدئ ينبغي أن يبدأ أن يذكر، إذا بدأ البائع يذكر الثمن، إذا بدأ المشتري يذكر الثمن من شرط الصيغة. فهذا يعني إيش؟ بيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة بالوصف، لابد فيه من وصف. إذا لابد من العلم بشيء وأن لا يتغير وصف. لكن ما أقول له مثلا أبيع لك، حتى لو كنت شاهدته من قبل يجوز، شرط لا يتغير وصفه. ما تقول له مثلا شفت الشهري رويتك إياها قبل 6 أشهر، قال له أيوة، قال له ببيعها لك 35، قال اشتريت، جات الشاه حصلها قدها يعني مع فيها للعظام تمام، ما يصح. لازم يعني يكون فيه شيء ايش؟ لا يتغير بمرور الزمن. فهو على الشرط، اذا جاءت وصات على ما وصفه الا فلا. لابد من العلم، اذن هذا شرط من الشروط الاساسيه، العلم بالمعقود عليه من البائعين من العاقدين. فرع عليه فقال فلا يصح بيع احد الثوبين غير من غير تعيين، معه 2 اثواب أو اثنين جوالات، وقال لها هو معين، إذا لابد من المعين في المعينات من التعيين، معرفة بيع العين، معرفة العين. فقال له ببيع لك واحد من الجوالين ب35، ما صح، أحد الجوالين، أحد إحدى السيارتين، أحد البيتين، أحد الثوبين، أحد الأثواب، لا حدد حدد، أو أحد الثوبين أو العبدين لا يصح، ولا بيع بملء هذا طعاما إذا لم يكن المعلومة، لابد من معرفة القدر، معه يعني قفة كبيرة وإلا محملة كبيرة ما نداري بسع كم. فقال لي ايش رايك ببيع لك ملا هذا المحمل بر لكذا وكذا، او اعطني ملا هذا المحمل ذره لكذا وكذا، ما صح، لابد من معرفه القدر، الا اذا كان في يعني هذا الوعاء معروف القدر، معروف القدر بين العاقدين، واناء معروف انه فيه مثلا 10 كيلو، 10 كيلو، عندما نشتري يقول له بعني ملا هذا بكذا وكذا، معروف قدره صح بين العاقدين يصح، أما بإناء لا يعرف قدره، لا يعرف قدر ما يتسع له فلا يصح. قال ولا بيع ما لم يره ولا شراءه، شيء معين لم يره ما يصح، لا بيع ولا شراء. ببيع لك سيارة، عندي سيارة ما ذكرنا، ببيع لك سيارة، معي سيارة ببيعها لك، خلاص بس عندي سيارة، معي سيارة ببيعها لك، قال اشتريت ما يصح. ها وانا بشتري سيارة، وكلام مطلق، سيارة هيلوكس بس، الرجال يعني منتظرها 2010 جابها 2001، أكيد بيكون فيه اختلاف من القواعد الأساسية في البيع والشراء والمعاملات، قطع ما فيه نزاع من أصول التحريم، البيع المحرم والمعاملة المحرمة. المحرم قد يكون للظلم، قد يكون للظلم، قد يكون لسبب النزاع، وجود النزاع وإحداث النزاع بين المسلمين. يعني هو اختصر كلام مختصر في البيع، نكتفي بهذا. هل عنده سؤال؟ إذن الآن عرفنا كم أركان البيع، كم أركان البيع؟ 3 على سبيل الإجمال و 6 على سبيل التفصيل. إيش الركن الأول يا صالح؟ اسمها إيش هذا؟ الصيغة. الركن الأول الصيغة، الإجابة والقبول. الركن الثاني العاقدان، وهما البائع والمشتري. والركن الثالث يا معاذ المعقود عليه، وهو الثمن والمثمن، الثمن والمثمن، صح، الثمن والمثمن. إيش الثمن والمثمن؟ ممكن يكون قلنا ما ذكرنا يعني نقد وعرض، او نقد ونقد، او عرض وعرض. كيف بنعرف الفرق بين الثمن والمثمن اذا كان نقد ونقد، او عرض وعرض؟ اشتراه يمني بسعودي، جاءت الثمن جاءت المثمن، يقول اشتريت يمني بسعودي، ايهما نعده ثمنا وايهما نعده مثمنا؟ أنا بغيت قاعدة، ما بغيت يعني كلام على علاته. اشتريت يمني بسعودي، السعودي ثمن، لماذا قلت ذلك؟ أنا قلت اشتريت يمني بسعودي، ويجوز أن أقول اشتريت بسعودي يمني، ها كيف يعني سعودي ثمن؟ يعني يوم السعودي يوم فيه عقال لك كيف؟ أبو عقال ها مثمن واليمني ثمن دائما لأن الثمن غالي السعودي اليمني غالي صاحب تاريخ قلت اشتريت سعودي عندي ممكن نقول اشتريت سعودي بيمني او اشتريت يمني بسعودي هل يعني يكون المثمن والثمن واحده ولا متغيره؟ خلنا مع سعد الذي يدخل عليه البه والثمن اجاب واصاب ما دخله البه فهو ثمن اذا قلت اشتريت يمني بسعودي يكون سعودي ثمن واليمني مثمن وإذا قلت اشتريت سعودي بيمني يكون اليمني ثمن والسعودي مثمن وشي فيه فائدة يعني بالكلام ده ولا لا ما شي فيه فائدة ترتب عليه ترتب عليه فائدة وهو القاعدة أنه الثمن يجوز الاعتياض عنه ولا يجوز الاعتياض عن المثمن يعني أنا اشتريت سعودي بيمني ها يعني ممكن الاعتياض عن اليمني بسعودي أو بدولار لكن السعودي المطلوب لا يجوز الاعتياض عنه المثمن كذلك لما نقول اشتريت الجوال LTE ب سامسونج بي سامسونج هذا الثمن إذن المطلوب LTE فيمكن بدله بحسب الاتفاق الاعتياض عنه أيوة نكتفي إن شاء الله بهذا القدر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم